صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله. فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا. ينقسم التوحيد عند علماء العقيدة الإسلامية إلى أقسام: مرة التوحيد في ذات الله عز وجل، ومرة التوحيد في صفاته، ومرة التوحيد في الطاعة، وأخرى في العبادة، وأخرى في الأفعال. يعني الأقسام خمسة. التوحيد في ذات الله تبارك وتعالى له تقسيمات لسنا في صدد بيانها، لكن في الجملة من جملة هذه الأقسام في توحيد ذات الله عز وجل أن هذه الذات ذات غير قابلة للانقسام، يعني غير قابلة للتركيب، غير قابلة للتعدد، غير قابلة للإثنينية. أن ذات الله تبارك وتعالى، أن ذات واجب الوجود عز وجل ذات غير متعددة. هذا يعبر عنه توحيد بالذات. هذا يحتاج إلى بحث مستقل إن شاء الله، البحث في المستقبل. القسم الثاني من التوحيد هو التوحيد في صفات الله عز وجل، أن صفات الباري تبارك وتعالى هذه الصفات على إطلاقها ما تثبت إلا لله عز وجل. يعني مثلا صفة القادرية، الله تعالى قادر لكن قدرته مطلقة، وهذه القدرة المطلقة ما مسجلة لغيره إطلاقا. مثلا العالمية، الله عالم محيط بكل شيء ولا يشبهه أحد في هذه الإحاطة. إطلاق صفات الله عز وجل ينفرد بها، هذا النوع من التوحيد يعبر عنه توحيد في الصفات. وقسم آخر لتوحيد الصفات أن صفات الله عز وجل ليست خارجة عن ذات الله بخلاف البشر. البشر لما تقول فلان عالم يعني ذات زيد مثلا زائدا علم يصير عالم. الله ليس كذلك، الله ليس كمثله شيء. هي الذات الإلهية، هي العلم، هي القدرة، يعني مجموع الكمالات الواجبة الوجود هي الله تبارك وتعالى. ما عندنا إثنينية بين الذات وبين الصفة الكمالية أو الصفة الجلالية لله تبارك وتعالى. النوع الثالث من التوحيد أو القسم الثالث من التوحيد معبر عنه بتوحيد الطاعة، أن المطاع فقط بالدرجة الأولى والله تبارك وتعالى، وأي طاعة أخرى يجب أن تنتهي إلى طاعته عز وجل، وإلا كان هذا الإنسان الطائع غير موحد لله. مثلا الله عز وجل فرض طاعة الوالدين، فرض طاعة الزوجة مثلا لزوجها، فرض طاعة ولي الأمر، أن الأمة عليها أن تطيع ولي الأمر الشرعي الذي تثبت له شرعية السلطة له الطاعة. مثلا بقية ألوان الطاعة التي يذكرها الفقهاء في محلها، هذه الأقسام من الطاعة تعتبر امتدادا لطاعة الله تبارك وتعالى. طاعة النبي صلى الله عليه وآله هي طاعة لله، لأن الرسول إنما أذن الله له في أن يطاع وأمر بأن يطاع. القسم الرابع من التوحيد يعبر عنه بتوحيد العبادة. مفهوم العبادة من المفاهيم الدقيقة في الواقع، واللي صار بها التباس كثير، واستغل البعض هذا الالتباس، فصار هذا البعض يتوسع في مفهوم العبادة ويطلق العبادة على بعض أمور ليست من العبادة إطلاقا. مثلا على سبيل المثال أن العبادة تتجسد في الصلاة، والصلاة عبادة بالتأكيد، السجود عبادة بالتأكيد، لكن تقبيل ضريح الولي من أولياء الله بهدف الاحترام والتكريم ليس عبادة، لأن العبادة لما تعرف علميا المقصود بالعبادة هي الخضوع أمام من تعتقد بألوهيته. أي خضوع؟ طالما تعتقد بإلهية الطرف تعبده بهذا الخضوع. أما أنك تقبل عزيزا عليك بهدف التكريم، بهدف الاحترام تعبيرا أو إعرابا عن المودة مثلا، ليس عبادة إطلاقا، ما عندنا دليل على أن عبادة. تقبل ضريح ولي من أولياء الله بهدف تكريمه احترامه ليس عبادة بالتأكيد. العبادة جوهريا المقصود بها أنها خضوع أمام من تعتقد بألوهيته، تخضع له وأنت تعتقد بأنه هو الإله، هذا عبادة بالتأكيد. إذن العبادة مما يجب توحيد الله تعالى فيها، توحيد في العبادة، أن لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى، هذا رابعا. خامسا وأخيرا التوحيد في الأفعال، يعبرون عنا أحيانا التوحيد في المؤثرية. التوحيد في المؤثرية، نحن نعلم أن لا مؤثر في الكون من حيث الأساس إلا الله سبحانه وتعالى. أي حدث يحدث في الكون ممكن يخرج عن دائرة تأثير الله عز وجل، كل حدث يحدث، لكن هذا المعنى التفت له، لكن هذا ما يعني أن الإنسان مجبر على تصرفاته. الأشاعرة تمسكوا بهذا المعنى، قالوا طالما لا مؤثر إلا الله إذا الإنسان مجبور، العاصي لما يعصي مجبور على معصيته، الله ما من حق أن يأخذه أو يدخل جهنم، لأن لا مؤثر إلا الله، هذا لما عصى إنما عصى بتأثير الله بفعل الله وما لذنب، لا، هو تأثير الله عز وجل لا يتجاوز اختيار الإنسان، الله يؤثر لكن مع حفظ الخصوصية، مع حفظ خصوصية الاختيار. يعني الله تبارك وتعالى مثلا حينما يفعل بعض الأشياء مرة يفعلها مطلقا، مثل من مثلا حركة الشمس، يحرك الشمس، لكن يحرك الشمس سواء ترضى الشمس أو ما ترضى الشمس، يعني اختيار الشمس غير مأخوذ بنظر الاعتبار، ترضى أو ما ترضى. عمل المعدة هذا عمل بدون اختيار، عمل القلب بدون اختيار، الله مؤثر لكن بهذا النوع من التأثير، تأثير غير مقيد باختيار، ومرة لا يأثر هو يقيد التأثير باختيار، هو الله عز وجل يقيد التأثير باختيار. فالله تعالى مثلا يأثر في فعل العبد لكن باختيار، انتبه جيدا، فتأثير الله يبقى محفوظ واختيار الإنسان محفوظ. من قبيل الإحراق لما يقع واقع حريق مثلا، بالتأكيد المؤثر الوحيد هو الله في الكون بأجمعه في كل صغيرة وكبيرة، لكن من قال أن الإحراق يحصل بدون نار؟ الله قيد أن يكون الإحراق عن طريق النار مثلا، ملتبه جيدا، فيقيد الإحراق بالنار. كذلك فعل العبد أيضا مقيد بالاختيار، الله تعالى صمم الإنسان على أن يفعل مختارا، كما صمم الشمس على أن تقوم بدورها مجبرة على دورها، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نعم، وكل في فلك يسبح. إذن الحقيقة أن المؤثرية في كل شيء في الوجود على الإطلاق من حيث الأصل، يعني اللي يملك التأثير بالأصالة هو الله. إذا فهمنا هذا نقول تأثير الله وفعل الله على أنواع، مرة تأثير خلق بأن يخلق، الخالقية لا شك أنها ثابتة لله عز وجل من حيث الأساس، لا خالق إلا الله، وأي خالق نفترض فهو خالق بأمر الله بإذن الله. عيسى عليه السلام كان يخلق من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، صحيح خالق، لكن خالق بالعرض، خالق بالاقتباس ومقتبس من الله عز وجل، هو مستمد خالقيته من الله تبارك وتعالى، هذا ما فيه إشكال. ولهذا فتبارك الله أحسن الخالقين، يفتر الخالقين آخرين. ما بي بأس أن تعبر عن عيسى بأن خلق الطير مثلا، أو عن ولي من أولياء الله أو نبي من الأنبياء بأنه خلق الشيء الفلاني، طالما تتحفظ على هذا المعنى تقول بإذن الله، تقول بأمر الله، بلي إشكال. وهذا يحل لنا عقدة في معجزات الأنبياء والأئمة صلوات الله عليه. كثير من القضايا التي تنقل قسم يشكك بها، يقول لك كيف يمكن يكون هذا؟ ما ممكن أنه نعم فلان ولي من أولياء الله يقرأ على ميت فيقوم حيا بإذن الله مثلا، أو على مريض فيبرأ بإذن الله، أو أعمى فيبصر بإذن الله، أو ما شاكل. جواب أن هذا كله إذا كان بإذن الله سبحانه وتعالى، إذا كان بأمر الله بإشكال. وهذا معنى ثبت لعيسى عليه السلام. فإذا أحسن الخالقين هو يشير إلى أنه يوجد خالق آخرون، لكن الله أحسن الخالقين. ليش؟ لأنه هو الذي يملك الخلق من حيث الأساس، وثانيا لأن خلقه تبارك وتعالى لا يضاهيه خلق. جف أولا الخالقين، ثانيا المدبرية. المدبرية من أعظم شؤون فعل الله جل وعلا. فعل الله عز وجل أول ما يتجلى، يتجلى في الخلق، وثانيا يتجلى في التدبير. التدبير هو معنى الربوبية. اتأمل جيدا، مرة نعبر عن الله عز وجل بأنه إله، إلوهية إنما تتجلى في أنه واجب الوجود، يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن نفترض أن الله تبارك وتعالى يخلو منه زمان، يخلو منه مكان، هو في كل زمان في كل مكان واجب الوجود كما يعبر علماء الكلام والفلسفة، وأنه الخالق تتجلى ألوهيته عز وجل في هذا المعنى. أما ربوبية الله عز وجل تتجلى في مدبريته. لما نقول الله تعالى رب، المقصود من الربوبية المدبرية، والمقصود من الألوهية أنه تعالى واجب الوجود، وأنه لا خالق إلا الله تبارك وتعالى. فالخالقية مظهر لألوهية الله، والمدبرية مظهر لربوبية الله. لهذا كلمة رب غير كلمة إله. كلمة الإله تشير إلى الخالقية في الله، وكلمة رب تشير إلى المدبرية في الله عز وجل. من أعظم مظاهر فعل الله مدبرية الله. المدبرية لها مظاهر. أول مظهر لمدبرية الله عز وجل عبارة عن أن الله تبارك وتعالى يرزق الإنسان. الرزق مظهر للتدبير، هذا أول مظهر. المظهر الآخر التنظيم، تنظيم شؤون الحياة. أنت تلاحظ أن الأجرام السماوية تحتاج إلى نظم، كذلك بقية الموجودات تحتاج إلى نظم. الوجود مترابط، كل متجانس، ما تلاحظ نشزا، ما تلاحظ تشويشا في بناء الكون إطلاقا. السماء بنيت بشكل بحيث تنسجم مع الأجرام الموجودة، الأجرام صممت بشكل بحيث تنسجم مع بعضها. ولهذا يقسم الله بمواقع النجوم، لأن هذه المواقع لو تختل عن مواقعها التي أوقعها الله تعالى فيها لاضطرب نظام الوجود. هذا نوع من المدبرية. فالنظام أولا الرزق الرازقين، ثانيا النظام، وبقية الأمور التكوينية، يعني جميع أنواع التدبير التكويني سواء رزق أو نظام في الوجود أو غير ذلك. فأول مظهر لمدبرية الله عز وجل هو عبارة عن ماذا؟ التنظيم، عبارة عن الرزق، عبارة عن المدبرية التكوينية. هذا واحد. اثنين، المدبرية القانونية. قانونية كيف يعني؟ يعني الإنسان مثل ما يحتاج إلى نظام تكويني يحتاج إلى قوانين تشريعية تنظم حياة الإنسان، وإلا تصير الحياة فوضى بالتأكيد. يعني بتعبير أوضح، مثل ما الإنسان يحتاج إلى نظام تكويني ينظم عمل المعدة أو ينظم عمل القلب، قطعا يحتاج وبطريق أولى إلى لائحة قوانين، إلى دستور تشريعي ينظم شؤون الإنسان، يوضح للإنسان ما يحرم ما يحل ما يصلح ما يفسد، قطعا يحتاج إلى هذا النظام، وإلا يخفل نظم المجتمع، لأن هذا هو العكس هو الهدف بالواقع. يعني الهدف من أن الله خلقني وخلق لي قلب وخلق لي دماغ وخلق لي معدة وأنا أكل وانتهت المسألة، أو لا، الهدف من كل هذا هو أن أعمل عملا صالحا وشكل، وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح يحتاج إلى نظام. من الذي يدبر هذا النظام؟ من الذي يضع القوانين؟ هو الله عز وجل. فالمظهر الأول لمدبرية الله مدبرية تكوينية، أعطاني دماغ، وضع نظام لعمل الدماغ، نظام داخلي، هذا نظام إجباري مو اختياري. دماغ الإنسان يعمل بشكل إجباري مثل عمل القلب، عمل القلب إجباري، عمل المعدة إجباري. وثانيا هو عبارة عن النظام القانوني اللي هذا تطبيق اختياري بيد الإنسان. تارة الإنسان يؤمن فينجو، وتارة الإنسان يكفر فيخسر ويهلك. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هذا يقال في عمل الإنسان الاختياري، لكن هذا يقال في عمل المعدة، أن يا معدة إن شئت فهضمي وإن شئت لا تهضمي. تسمع كلامك ما تسمع كلام، عمل إجباري. هذا نظام تكويني، يعني يشتغل بقانون كن فيكون. أما عمل الإنسان له، عمل الإنسان باختيار الإنسان. الإنسان تارة يطبق التقنين الذي أنزله الله للعباد يشعث، وتارة يخالف هذا التقنين يشقى التأكيد. فالمظهر الثاني من مظاهر مدبرية الله وربوبية الله عز وجل هو عبارة عن المدبرية التشريعية أو القانونية. الله تعالى سمى لنا من التشريعات من الأحكام ما تتكفل بإسعادنا لو أحسننا فهمها، واحد، وأحسننا تطبيقها. لاحظ يا يحيى، خذ الكتاب بقوة، خذه بقوة، أولا افهمه فهما قويا واعمل به عملا قويا. فهم فهم قوي وتعمل بعمل قوي. فإذا أحسننا فهم الشريعة وأحسننا تطبيق الشريعة سعدنا، وإلا ما تفلح الإنسانية بحال من الأحوال، ونتحداها أن تثبت العكس أبدا. أنت الآن تلاحظ قرون من الزمن توالت على مسرح الحياة، كم نظام وكم منهج وكم قانون وضع في مقابل قانون الله، وما أفلح شيء. الإنسانية الآن حلت مشكلة، ما حلت مشكلته، لا المشكلة الاقتصادية حلت في العالم، ولا المشكلة الاجتماعية حلت في العالم، لا المشكلة النفسية الروحية حلت في العالم، لا المشكلة السياسية حلت في العالم، لا المشكلة العسكرية حلت في العالم. العالم يعج بمشاكل وأزمات، وسر ذلك كله والبعد عن الله تبارك وتعالى. علي صلوات الله وسلامه عليه في كلمته القيمة المعروفة يقول: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس، من أصلح أمر دينه أصلح الله له أمر دنياه. نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. الحقيقة أن هذا المعنى معنى وجداني، ما أظن يحتاج إلى أن أقف عنده أكثر من ذلك. فالمدبرية ثانيا هي مدبرية في القوانين، والمدبرية ثالثا هي المدبرية في الولاية. الولاية من المفاهيم الخطيرة في الإسلام. الولاية تعني أمرين: الأمر الأول النصرة، والأمر الثاني السلطان. لما الآية الكريمة تقول هنالك الولاية لله الحق، لاحظ الآية وين وردت فيها؟ وردت في سورة الكهف في سياق قصة معبرة عن عدة دروس وعبر. قصة رجلين من بني إسرائيل كانا من المترفين، وكان لكل منهما جنة من أعناب محفوفة بنخل بينهما زارع، أحدهما مؤمن الآخر كافر. دخل المؤمن، ألخص لك القصة في سورة الكهف موجودة، دخل كافر إلى جنته أخذه الغرور، نسي الله، طغى، التفت إلى صاحبه المؤمن مفتخرا عليه متباهيا، قال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فدخل جنته كما وصف القرآن وهو ظالم لنفسه، قال ما أظن هذه تبيد أبدا. صاحبه التفت إليه، مضامين الآية أنقلها ما أنقل النص، صاحبه التفت، صاحبه المؤمن، قال أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. يقول له أنت جنتك أو نعمتك أنستك الله، أطغتك النعمة، أبطرتك النعمة، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يعني بدل أن تكفر بربك كان بوسعك أن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، هذا الذي حصل حصل بمشيئة الله ودوامه بقوة الله، وإلا الإنسان ما يمكن بدون الركون إلى مشيئة الله وقوة الله ما يمكن أن يحقق شيء إطلاق. النتيجة القرآن يختم هذه القصة بأن جنة هذا الكافر عرضت للهلاك وأحيط بثمره هلك، فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي قاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. بعدها السياق تجي الآية الكريمة ماذا تقول؟ هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. إذن الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق بيان قصة إنسان طغى وادعى ما ليس له وكفر بربه وظن أن له السلطة، أن له القدرة من دون الله عز وجل، فوعظه الله عز وجل وأهلك ما كان عنده من نعمة وقال هنالك الولاية لله الحق. هنالك الظاهر يعني عند مرور الدرس بالإنسان، التفت لي جيدا، بعضهم قال هنالك تشير إلى يوم القيامة الآية، إذا يوم القيامة فالقصة مخصوصة بيوم القيامة ما لها علاقة بالدنيا، احنا كلامنا الآن في الدنيا. لا، أولا ما معلوم الآية الكريمة تشير إلى يوم القيامة، هنالك يعني عند مرور الدرس والعبرة كما في هذه القصة، الإنسان مغرور لكن إذا مرت به نكبة تنبه الإنسان يعرف ربه حق المعرفة، ولهذا القرآن الكريم يذكر في كثير من الأحيان أن الإنسان لما يركب، إنسان الكافر لما يركب السفينة يركب البحر يذكر الله عز وجل، وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد، مقتصد يعني كافر. في آية أخرى إذا هم يشركون، لاحظ الإنسان في وقت الشدة يعرف الله عز وجل لكن في وقت الرخاء ينسى الله تبارك وتعالى. غريب الإنسان في وقت الرخاء ينسى حقيقة الحقائق، أجلى حقيقة هي الله، لأن نور السماوات والأرض كل شيء إنما نبصره بالله. نعم، فما يمكن أن تعترف بوجودك إلا أن تعترف بوجود الله عز وجل، وجودك متقوم بوجود الله، الله هو النور النير بنفسه المنير لغيره، فالإنسان يغفل عن هذا النور في ساعة الرخاء، لكن خلت مر بشدة يقوم يؤمن بالخرافات والأساطير، صدق بالخرافات والأساطير، خل مر بي مرض أجاركم الله هذا الطاغية، مر بي مرض سرطان مثلا، حتى بالأساطير والخرافات يتسبب حتى ينجي نفسه، هذا الإنسان مغرور على كل حال وضعيف وحقير أمام الله سبحانه وتعالى. فالقرآن الكريم تارة بقوله هنالك الولاية، يعني هنالك يعني في مقطع الدرس والعبرة، في النكبة، في الأزمة، الإنسان تتجلى له ولاية الله، يفزع إلى الله، مولاي يا مولاي أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك، مولاي يا مولاي أنت القوي وأنا الضعيف، وهل يرحم الضعيف إلا القوي، أنت الغني أنا الفقير، وهل يرحم الفقير إلا الغني. هذا الدعاء الجليل الوارد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في المناجات المعروفة بمناجات الأمان يشير إلى هذه الحقيقة، إلى تبعية هذا الموجود الفقير الحقير وهو الإنسان، واحتياجه إلى علته الأولى احتياجا مطلقة. وتارة الآية الكريمة تقول هنالك الولاية لله الحق، تفرض هنالك يصير إلى يوم القيامة، لكن ولاية الله ما تختص بيوم القيامة. يوم القيامة مظهر تجلي ولاية الله بأظهر صورها، لا أنه يوم القيامة يوم ثبوت ولاية الله. ولاية الله حتى في الدنيا موجودة، لكن في الدنيا الله تبارك وتعالى اقتضت مشيئته، باعتبار أن الدنيا دار امتحان، اقتضت مشيئته أن يعين خلفاء من قبله. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فيعمل ولايته، أتكلم عن الولاية القانونية لا الولاية التكوينية، يعمل ولايته عن طريق سفرائه إلى خلقه، عن طريق الأنبياء، عن طريق الأوصياء، عن طريق الفقهاء العدول الذين هم نواب الأئمة عليهم السلام، يتسلسل هذا تسلسل الولاية المعروف. زين، أما في الآخرة ما موجود هذا التسلسل، الولاية القانونية القضائية تباشر من قبل الله مباشرة يوم القيامة. يوم القيامة لا يوجد حاكم إلا الله مباشرة، ولا يوجد قاض إلا الله مباشرة. بالدنيا لما يتنازعون اثنين يرجعون إلى قاضي دنيوي يقضي بينهما، مشتبه جيدا. أما بالآخرة القاضي هو الله، بالآخرة القاضي هو الله. ولهذا الآية الكريمة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. والحال حتى في الدنيا نحن في ظل سلطان الله، إنا إليه راجعون، يعني احنا كنا غايبين عنه أو هو غائب عنا؟ أبدا، حتى في الدنيا نحن غير غائبين عن الله عز وجل، لكن إنا إليه راجعون يعني إلى سلطانه المباشر، إلى قضائه المباشر، إلى حكومته المباشرة، اللي يشير لها علي بقوله ولا يمكن الفرار من حكومتي. فيوم القيامة مظهر تجلي ولاية الله، لا مظهر ثبوت، حتى في الدنيا ثابتة، لكن في الدنيا الولاية القانونية تباشر عن طريق السفراء إلى الخالق، الأنبياء صلوات الله عليهم، كذلك من يتلو تلوهم، يعبرون عن الإمام أن تالي تلو هذا اصطلاح، يعني قائم مقام النبي صلى الله عليه وآله، والفقيه العادل هذا تالي تلو الإمام سلام الله عليه. فإذا الولاية مظهر من مظاهر المدبرية، المدبرية أول مظاهرها المدبرية التكوينية، اثنين المدبرية التشريعية، ثلاثة المدبرية الولائية. الولاية لله، السلطة لله، والنصرة لله، يعني لا ناصر ينصرك من دون نصرة الله، ما يقدر أحد أن ينصرك بدون أن تمتد يد العون الإلهي، بدون إذن الله تبارك وتعالى. وما يمكن لأحد أن يخذلك بدون إذن من الله تبارك وتعالى. لو اقتضت مشيئة الله أن ترفع إنسانا واجتمع الثقلان الجن والإنس على خفضه ووضعه ما استطاعوا سبيلا. اقتضت مشيئة الله رفع الثقلان، لو يجتمعان لا يستطيعان اطلاقا وضعا. هذا معنى يجب أن نؤمن به ونتيقن، هذا يعطينا قوة في الواقع كمسلمين نقف أمام تحديات الكفر العالمي، هذا يعطينا قوة حينما أشعر أني مرتبط بالله تبارك وتعالى، وأن أي قوة في العالم لا يمكن أن تهزمني إذا اقتضت مشيئة الله نصرتي وإعانتي. وما النصر إلا من عند الله، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، لكن بشروطك، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ففي الحقيقة أن الله سبحانه وتعالى إذا شاء رفع إنسان لا تستطيع الدنيا أن تضع منه شيئا، وإذا شاء وضع إنسان لا تستطيع الدنيا أن ترفع منه شيئا. أنت تلاحظ أن هنالك وجودات هزيلة بذلت جهود جبارة لإعطائها محتوى، ما بها محتوى فارغ، هواء خلاء، لكن تبذل جهود إعلامية دعائية مالية، نعم تبذل ما شاء الله من الجهود لإعطائها محتوى، بالنتيجة تبقى فارغة، تبقى هزيلة، نعم. شكر صبت جهود على تعظيم معاوية ابن ابي سفيان. بقى معاوية هو معاوية بكل خصائصه. نعم. وكم بذلت جهود للوضع والحط من شأن علي ابن ابي طالب سلام الله عليه. بقى علي علي رغم الدهور، رغم الاقلام، رغم الاعلام، رغم الاموال الطائلة، رغم قرابة 70 سنة يسب فيها على المنابر، بقى علي علي. الولاية لله. ما ممكن ان يحدث شيء خلاف مراد الله، خلاف مشيئة الله، خلاف اذن الله. فهذا علي والاهازيج باسمه تشق الفضى النائي، فهاتوا معاوية اعيد ابن هند ان وجدتم رفاته رفاتا والا فانشروها مقازيا. وهذا علي فوق كرسي مجده يغتل صوت الحمد 7 مثانيا. تغشاه من قدس المهيمن هيكل اعاد لنا 7 طباق 8. ابا حسن ان ربعوا بك دستهم فيوشك ان يمشي كما شئت خاويا. فانت حديث الدهر مهما تناسلت لياليه اياما وابت لياليا. وانت حديث الدهر لازمت طافحا على فمه تروي ولا زال راويا. وما مدحتي توليك فخرا وانما ارد باطرائي عليك الطواريا. اذا الملأ الاعلى تحدر بالثناء عليك فما شأني وشأن ثنائي. عامر الشعبي يسأل عن علي عليه السلام ما تقول فيه؟ قال ما اقول في رجل كتم اولياؤه مناقبه خوفا وكتم اعداؤه مناقبه حسدا وبغيا وحقدا. ورغم هذا وذاك ظهر من فضائله ما طبق الخافقين. ما اقول في هذا الرجل. هذا دليل خلود آل محمد صلوات الله عليهم. هذا بذاته دليل على ان من شاءت السماء او المشيئة الالهية رفعت لا تستطيع الدنيا رفعت ما بذلت من جهود جبارة. كم بذل الامويون من جهود في سبيل ايقاف حركة الحسين، مد الحسين، نهضة الحسين، يصل الامر الى اغراق قبر الحسين، حرث موضع القبر. حاروا كما نعبر التعبير نعم الدارج، حاروا. شي يسوون الامويين؟ اراك عند قدر الحسين قطعوها، القبر حرثوه، سلطوا عليه الماء، ولكن حار واستدار كرامة لابي عبد الله. وعرفت المنطقة البقعة التي حار الماء عند هذا الحير او الحائر. فالنتيجة ما بنى الدين شيئا واستطاعت الدنيا هدمه، وما بنت الدنيا شيئا الا هدمه الدين. هذه حقيقة الواقع. وهذا الحسين صلوات الله وسلامه عليه يطل علينا جديدا من جديد. التفت للتعبير؟ يطل علينا جديدا من جديد. الحسين في الواقع لم يعد قديما ابدا، هو جديد في كل يوم، هو جديد ويطل عليك يوميا من جديد. لأن الحسين عليه السلام قلب الأمة النابض، لأن الحسين أمل الشعوب، لأن الحسين صرخة الإنسانية، صرخة العدالة، صرخة الإنصاف، صرخة الحق. نعم. وهذه معاني في الواقع هي أنشودة للإنسانية. الإنسانية في أي يوم من الأيام وفي أي بقعة من البقاع لم تنشد العدل ولم تتمنى السعادة ولم تطالب بالحق ولم ترجو الانصاف واعطاء المظلوم حقه. هذه امان الانسانية وامالها في كل دور. لقد خدع ابو عبد الله عليه السلام بكل هذه الامان، بكل هذه الاهداف، وقدم من اجلها. ولهذا خلد صلوات الله وسلامه عليه وتحققت نبوءة العقيلة زينب عليه السلام شريكته في نهضته حينما قالت لطاغية أمية يزيد اذ كيدك واسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. خلدت كلمة زينب بخلود محتوى كلمة زينب، لأن هذه الكلمة حملت محتوى صادقا. إلى الآن كاد الكائدون ولكن لم يصنع شيئا ولم يؤثر سلبا في قضية الحسين سلام الله عليه. بقيت هذه القضية نعم رافعة الرأس، بقيت هذه القضية تتلألأ في جبين الإنسانية ككوكب الصبح. مرحوم سيد حيدر الحلمي رحمة الله عليه يرى الزهراء سلام الله عليها في الرؤيا وهي تقرأ هذا البيت أناعي قتل الطف، يذكر المترجمون لسيد حيدر هذا المعنى، أناعي قتل الطف لا زلت ناعية تهيج على طول الليالي البواكية. انتبه من النوم فقرر أن ينظم قصيدة على أساس هذا البيت الذي افتتحت به الزهراء عليه السلام في القصيدة، فجعل هذا البيت مطلعا لقصيدته واستمر يقول: أعد ذكرهم في كربلاء، إن ذكرهم طوى حزنا طي السجل، فؤادي يا لقد ألزمت كف البتول، فؤادها خطوب يطيح القلب منهن، واهي يا أبا حسن حرب تقاضت كدينا، ولكن أساءت في بنيك التقاضي. يا ليت يا ليت لا الشرع عاشور عاشور بي من بن هاشم خلت دور دور مفطور ونحر أبسئة بالشمر منحور وصدر أبرض الخيل مكسور. لهذا تجد في مثل هذه الأيام في مثل هذه الليالي يتوجه الرأسون إلى السيدة فاطمة عليها السلام بتقديم التعازي لها بما حل لولدها الحسين، تجد تركيزا على مخاطبة الزهراء في مثل هذه الليالي. ولهذا دعبل استطاع أن يفجر مجلس الإمام رضا عليه السلام بالبكاء عن طريق قوله: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده واجريت دمع العين فن وجناتي، وانا الواسين يا شيعه على حسين ولا دور ضيعه، وابن والد عين الطليعه على يال القم يجفوف قطيعه. حرم فاستهلت أدمعي. ربنا فرج عنا يا الله، اقضي حوائجنا، شاف مرضانا، آمنا في أوطاننا. اللهم اقضي حوائج المحتاجين للدنيا والآخرة. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا معاصيك، اجعل عواقب أمرنا إلى خير، وتقبل منا ومن المؤسسين والمستمعين بصالح القبول. وإلى أموات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.